جرحك يغوز ملكا سمعت كلام الطبيب من على الفراش وجمال سمع الكلام سمع الكلام العليل من على الفراش وجمال داويني يا طبيبي بقالك حدايا جمالي بقالك حدايا جميل سمع الكلام العليل من على الفراش وجمال داويني يا طبيب يبقى لك حدايا جمال في الطبت يا طبيب لعطي لك هدية جمال في الطبت يا طبيب لعطي لك هدية جمال ندغي الطبيب قال ماجي نفس العالي محمد جمال على النبي يا طبيب معي جرح مكحوت في حشايا كبير ده سببه فتحة لمدحة ومدحة من أهل إسفه عاوزها 99 عزة كبيرة عزة يا طبيب معي جرح مكحوت في حشايا كبير سبب عزولي عند الرسول جاي انتاز على طول ده سببه ده سببه وعزولي نصب لي في طريقي رآني طبيبي وصلى على النبي وكبير فتح جمال البدري من هيك نعرف نكرمه يا مدخليه لا عشان نعرف بس. يا طبيب معي جرح مكحوت في حشايا كبير سبب عزولي، نصب لي في طريق كبير، نصب لي في طريق كبري، نصب لي في طريق كبير. رآني طبيبي وصلى عالنبي وكبر، قبضني عزولي ووراني بسيف الحق. قبضني عزولي ووراني بسيف الحق، قبضني يا زولي وراني بسيف الحد، حسيت لحمود وتكون من سور والحد. ما صل ضربنا مفروض كشريط والحد، ولو ملوش حد يحاول يشتر. ابوي بنادي قصر والمفاتيح عجباني، الريس جد الله ربنا يشفيه. قال الشرابية والمفاتيح عجباني من كتر شوقي خلطت السم، عجباني واللي انكتب يا ناس لح نشوفوها عجباني. طبخ ياكل فتحة لأخونا عبد الحميد ماهر مقال المخلية بدو ربنا يكرمه. حظ يبنى لي جسر والمفاتيح عايباني من كتر شوقي خلط السمع عايباني واللي انكتب يا ناس لحل ظهر معايا جرح من جوا وطبيب لي جراح رشلي انا دورت في الكون ملقيتش مسيح ناس غيركم مفيش ناس فوق الارض عاجباني ايوه طلع المستخبي ده يا راجل. زليخة قالت مع السيف زليخة قالت يا خدام روح جيبه روح جيبوا روح جيبوا روح جيبوا زليخة قالت يا خدام روح جيبوا هاته لحالا وهات العطر روح جيبه عوزاه في الدار مثل التاب روح جيبه زين السبعية ربنا يكرمه شباب مصر جلية والحلة نبارك فيهم مدى انت شيخ ربيع يا خدام يا خدام يا دين النبي زليخة قالت يا خدام روح جيبه زليخة قالت يا خدام روح جيبه هاته لحالا وهات العطر روح جيبه عوزه في الدار مثل كتاب اللي جيب يوسف لحافيله نجرة عليا وتبقى مونتا من حب يوسف انا معايا النظر ما نعيش عنده مطيب طيش يلا قوام روح جيبه وراودت ان تخلع كل ملابسها. شيل الحمول يا سيد. وراودت ان تخلع كل ملابس غدول البراغين. يوسف كان ملابسها من يوم هويتك جرالي ايه ملابسها. وراودت ان تخلع كل ملابسها لولا البراغين. يوسف كان ملابسها من يوم هويتك جرى لي ايه ملابسها. شغلت فؤادي وجابت لي قالت ليوسف ما تقوم خيطي بدلة وجابت له بدلة وحلف يا منين ما لابسها. Thank you. الحمد لله رب العالمين. كنا في المسجد. احنا كنا في المسجد. عمي هواري. موسى ما الحاقد. بس ومش مش لا بسهر اشتاح ولا بنعس يا جيدي دوب. حجاجي طب نكرمه حالته. الله يبارك فيك يا عمي حجاجي. شوف الليل باشا. يا سيدنا الحسين الزهرة.